بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الحديث موصولا في صيغ العموم وفي تطبيقاتها، ووصلنا إلى التطبيق رقم 45 في قول جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. في هذه الآية ما هي الألفاظ العامة وما صيغة عمومها وما مقتضى العموم؟ هاي الشيخ تفضل. نعم، كلمة من لفظ عام، صيغة عمومها اسم شرط يقتضي، نعم، يشمل جميع الأفراد، يعني كل فرد شهد الشهر فهو مخاطب وداخل في هذه الآية. أحسنت. وأيضا الشرط فيقتضي العموم في كل شهود وحضور. أحسنت. إذن هذا اللفظ العام الثاني، شهد فعل في سياق الشرط، مقتضى العموم أنه يشمل كل حضور أو كل شهود. وأيضا فمن شهد منكم الشهر هل هو لفظ عام؟ نحن قلنا الأصل أن ال للاستغراق، صح؟ لكن كلمة الشهر هنا، كلمة الشهر في هذا الموضع، الشهر أل هنا ليست للاستغراق. قلنا من صيغ العموم المعرف بأل الاستغراقية. كلمة الشهر هنا ليست معرفة بأل الاستغراقية، لأنه أل هذه للعهد الذكري، فإن الشهر هذا تقدم ذكره في أول الآية في قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر. الشهر أل هنا للعهد الذكري، يعني الشهر المذكور في أول الآية. فكلمة الشهر ليست لفظا، ليست يعني لا نقول أنه أل هنا للاستغراق. طيب، هل أل التي للعهد هذه، العهد الذكري، تفيد العموم أو لا؟ سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في قاعدة مستقلة في أنواع أل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، هل في الآية ألفاظ عامة أخرى؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هاي شيخ ارفع الصوت. نعم، كلمة فليصمه ليست لفظا عاما لأنها أمر، وسيأتي الكلام على أنها لفظ مطلق. ومن كان مريضا أو على سفر، مريضا لفظ عام، ما صيغة عموم يا شيخ؟ نكرة جاءت في سياق الشرط، من هذه شرطية. إذن كلمة مريضا لفظ عام لأنها نكرة في سياق الشرط، مقتضى العموم أنها تشمل كل مريض، فهو داخل في عموم هذه الآية، لا يستثنى شيء إلا بدليل. ماشي؟ يعني ما في أحد يقول مثلا المريض في صورة من صور المرض أو حالة من حالات المرض تخرج من هذا العموم إلا بدليل مخصص. وكذلك من الألفاظ العامة في الآية، ها إيش باقي معنا؟ نعم، كلمة سفر. كلمة سفر لفظ عام، وصيغة العموم إيش الشيخ عبد الله؟ نكرة في سياق الشرط، ومقتضى العموم أنها تشمل كل سفر، فكل سفر داخل في قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى هذا الأصل في كل مسافر أنه يجوز له أن يفطر في رمضان وعليه القضاء بعد ذلك. وأيضا قوله تعالى: ومن كان مريضا، من هنا اسم شرط، وأسماء الشرط تدل على العموم، فهو لفظ عام صيغته اسم شرط، ومقتضى العموم أنه يشمل كل فرد كان مريضا أو على سفر. هل في الآية ألفاظ عامة أخرى سوى ما ذكرنا؟ هاي شيخ، فعدة من أيام أخر. أيام هل هي لفظ عام؟ ما صيغة العموم في سياقي؟ أحسنت، الله يفتح عليك. كلمة فعدة وأيام وأخر، هذه الكلمات الثلاث كلها نكرات، لكنها جاءت في سياقي في فعل الشرط ولا في جواب الشرط؟ جاءت في جواب الشرط. إذن قلنا بالأمس لما نقول من صيغ العموم النكرة في سياق الشرط والفعل في سياق الشرط، فإنما نعني النكرة والفعل الواقعان في فعل الشرط. وأما جواب الشرط فإننا ننظر له نظرا مستقلا، فإذا وقعت النكرة في جواب الشرط ننظر إن كانت هناك سبب للعموم ككل مثلا أو النفي، فحينئذ نقول هذا عام، وإلا فلا يحكم بالعموم. فكلمة فعدة من أيام أخر. هذه الثلاثة ليست ألفاظ عامة وإنما هي ألفاظ مطلقة، ألفاظ مطلقة، وسيأتي معنا صيغ الإطلاق إن شاء الله. طيب إذن عرفنا العمومات الواردة في هذه الآية. طيب بعض أهل العلم يقول إن المسافر إذا كان سفره سفر معصية فليس له أن يفطر في شهر رمضان، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، من سافر سفر معصية فليس له أن يفطر في رمضان. هذا تخصيص لأي كلمة في الآية؟ ها؟ نعم، تخصيص لعموم كلمة سفر، فكأنهم قالوا هذا السفر لفظ عام لكن نخرج منه أحد الأفراد وهو سفر المعصية. ما الدليل؟ قالوا عندنا أدلة مثل النصوص التي فيها تعليق الرخصة بعدم الإثم والعدوان، قولي جل وعلا ها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وهكذا نصوص وردت في ربط الرخصة بعدم الإثم والعدوان. طيب لا نطيل في التطبيق على هذه الآية. اللي بعده قوله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أين الألفاظ العامة في هذه الآية؟ ها شيخ إبراهيم، تباشرهن، الله يفتح عليك، نعم تباشرهن لفظ عام، صيغة العموم فعل جاء في سياق إيش؟ ولا تباشرهن، فعل في سياق النهي، ومقتضى هذا العموم أنه يشمل كل صور وأفراد المباشرة، يشمل كل صور وأفراد المباشرة ولا تباشرهن. طيب هذا اللفظ العام، هل هناك لفظ عام آخر في الآية؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد لفظ عام وصيغة العموم الجمع الذي دخلت عليه ألا الاستغراقية، مقتضى العموم يشمل جميع المساجد، فمن اعتكف في أي مسجد فهو منهي عن المباشرة بجميع صورها. قال الكيل هراسي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن يقتضي في كلمة ولا تباشروهن، قال يقتضي تحريم المباشرة مطلقا لشهوة وغير شهوة، هذا مقتضى العموم، هذا مقتضى العموم. ومن الفقهاء من أخذ بهذا فقال إنه لا يجوز للرجل أن يباشر امرأته مطلقا بأي صورة، والمباشرة هي التقاء البشرتين، فمنهم من أخذ بهذا، ومنهم من قال لا هذا مخصوص بما يعني المراد بهذا النهي المباشرة إذا كانت بشهوة. وأما لو مس الرجل امرأته مثلا أخذ منها شيء فمست بشرته بشرتها فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي رأسه لعائشة رضي الله عنها ترجله وهو في اعتكافه، وهذا تحصل فيه مباشرة وفيه ملامسة، فدل على أن المباشرة منهي عنها، إنما هي المباشرة إذا كانت بشهوة، وأما مجرد التقاء البشرتين فلا ينهى عنه، فيكون مخصوصا من هذا العموم. قوله جل وعلا في المساجد، قال ابن العربي رحمه الله فيه مسألة وهي جواز الاعتكاف في كل مسجد، خلافا لمن قال إنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، قال فيه جواز الاعتكاف في كل مسجد لأنه تعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد فعم المساجد كلها، انتهى كلامه رحمه الله، فهذا عموم قوله تعالى المساجد. طيب المثال الذي بعده ومن دخله كان آمنا، بقي مثالان، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أحد ما جرب نفسه في تطبيقات العموم؟ ها يجرب. ومن دخله كان آمنا، أعطونا لفظ عام في الآية. ها يا شيخ تفضل. ومن دخله، من ولا دخله؟ ها دخله فعل في سياق الشرط، حسنت الله يفتح عليك، إذن هو لفظ عام، وأيضا كلمة من لفظ عام لأنها اسم شرط، لأنها اسم شرط. إذن الكلمة العامة الأولى من، نقول هذه كلمة عامة وصيغة العموم اسم شرط، مقتضى عموم هذه الكلمة من أنه يدخل فيها كل فرد يدخل المسجد الحرام أو يدخل الحرم فهو داخل في قوله ومن. طيب دخله لفظ عام صيغة العموم فعل في سياق الشرط كما تفضلت، مقتضى العموم أنه يشمل كل دخول، يعني دخله على أي صورة على أي هيئة كل دخول. طب لو دخله اليوم أو دخله بكرة أو بعد شهر جميع أفراد الدخول تدخل في قوله ومن دخله. طيب ومن دخله كان آمنا، هل في الآية لفظ عام آخر؟ ومن دخله كان آمنا. طيب كلمة آمنا لفظ عام، من يوافق على هذا يرفع يده. من يوافق على أن كلمة آمنة لفظ عام ومن دخله كان آمنا يرفع يده؟ الشيخ عبد الله، الشيخ إبراهيم، الشيخ نايف. طيب وأنا معكم، أنا أوافق على أنها لفظ عام. طيب ما هي صيغة العموم؟ ها الشباب اللي يخالفوننا في هذه المسألة، لماذا لم تقولوا إن كلمة آمنة لفظ عام؟ هاي الشيخ، نكرة ما هي في فعل الشرط وإنما جاءت في الجواب. أحسنت، كلمة آمنة ليست عامة لأنها نكرة في سياق الشرط، واضح؟ لأن آمنة ما وقعت في فعل الشرط وإنما وقعت في الجواب، إذن ليست عامة بهذا السبب. لكن ننظر إلى جواب الشرط نظرا مستقلا، ومن دخله الجواب كان آمنا، كان آمنا. هل هناك في هذا الشق من الجملة ما يقتضي العموم في قوله كان آمنا؟ قال ابن عاشور نعم، قوله كان آمنا النكرة هنا جاءت في سياق الامتنان، النكرة جاءت في سياق الامتنان. ومن صيغ العموم التي ما مرت معنا في الدرس الماضي، النكرة إذا جاءت في سياق الامتنان تفيد العموم، النكرة في سياق الامتنان. إذا ممكن نشير في الصفحة الماضية أو التي قبلها مع صيغ العموم نزيد النكرة إذا جاءت في سياق الامتنان. إذا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الامتنان تفيد العموم. قال ابن عاشور رحمه الله في قوله كان آمنا، قال على العموم وفيه امتنان بما تقرر في ماضي العصور، فهو خبر لفظا مستعمل في الامتنان والامتنان. نعم، والنكرة في سياق الامتنان تفيد العموم، ومدخله كان آمنا فهو عام في كل صور وأفراد الأمن. طيب ومن دخله كان آمنا، إذن من لفظ عام، ودخله لفظ عام، وآمنا لفظ عام. قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، وهو عام في من جنى جناية قبل دخوله، يعني واحد جنى جناية خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم، وفي من جنى فيه بعد دخوله، واحد دخل داخل الحرم وهو داخل حدود الحرم جنى جناية. قال إلا أن الإجماع انعقد على أن من جنى فيه لا يؤمن، يعني واحد سرق مثلا داخل الحرم أو قتل داخل الحرم يقام عليه حد السرقة ويقام على الآخر القصاص. قال الإجماع انعقد على أن من جنى فيه لا يؤمن لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان، فبقي حكم الآية في من جنى خارجا منه ثم لجأ إلى الحرم. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، أن من أجرم خارج حدود الحرم ثم دخل الحرم، الحرم لا يعصمه ولا يؤويه ويقام عليه. ونعم مذهب الجمهور أنه نعم اختلفوا في هذه المسألة. قال فبقي حكم الآية في من جنى خارجا منه ثم لجأ إلى الحرم. والخلاف في هذه المسألة بين الجمهور وبين الحنفية، هل يقام عليه الحد داخل الحرم أو لا تقام عليه الحدود وإنما يضيق عليه فلا يؤكل ولا يعني يشترى منه ولا يباع شيئا حتى يضطر للخروج فيقام عليه الحد خارج حدود الحرم، محل خلاف في المسألة. طيب ومن دخله كان آمنا، من يقول إنه في هذه الصورة لا يقام عليه الحد داخل حدود الحرم يستدل بعموم هذه الآية. طيب ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أين الألفاظ العامة في هذا الجزء من الآية؟ ولله على الناس، الناس لفظ عام، الناس لفظ عام ليش؟ لأنه ألل الاستغراق. طيب خلونا نتفق على اتفاق قبل أن نقول إن هذا إنه أل هنا للاستغراق، لابد أن نتأكد من أول الآية أو من الآية التي قبلها. فإذا وجدنا أن هذه الكلمة ذكرت في أول الآية أو في التي قبلها يعني في نفس السياق، فحينئذ نقول إنه أل هنا للعهد الذكري، فلا نطبق عليها قاعدة ما المعرف بل السرقي يفيد العموم. قوله جل وعلا ولله على الناس، الناس هنا أل ليست للاستغراق وإنما هي للعهد الذكري، لأن الله جل وعلا قال في أول الآية إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ثم قال بعد ذلك ولله على الناس حج البيت. الناس هنا للعهد للعهد الذكري، هنا للعهد الذكري. طيب هل للعهد الذكري تفيد العموم أو لا؟ سيأتي معنا إن شاء الله إذا تكلمنا عن قاعدة إذن الذي نريد أن نتفق عليه أن كلمة الناس هنا ليست عامة لأجل الاستغراقية، فإن فيها ليست للاستغراق وإنما هي للعهد الذكري. ولله على الناس حج البيت. طيب البيت، هذا لفظ عام، هل معناها حج كل بيت؟ هنا للعهد الذكري، لأنه قال إن أول بيت وضع للناس، ثم بعد ذلك قال ولله على الناس حج البيت. للعهد الذكري يعني البيت المذكور في أول الآية. من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. من هذه اسم موصول، أحسنت، الذي استطاع إليه سبيلا، ومن هنا بدل بعض من كل، من استطاع إليه سبيلا. طيب المثال الأخير، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أين الألفاظ العامة في الآية؟ أي شيخ، الذين لفظ عام، أحسنت، صيغة عمومه اسم موصول، مقتضى هذا العموم نعم يشمل كل فرد لا يجد نكاحا. زيد لو كان لا يجد قدرة على النكاح يدخل في قوله الذين، وهكذا كل فرد يدخل فيها ممن لا يجد نكاحا يدخل في هذا، في هذه الكلمة. هل في الآية لفظ آخر؟ أي شيخ، لا يجدون، يجدون لفظ عام لأنه فعل في سياق النفي، أحسنت الله يفتح عليك، فعل في سياق النفي، لا يجدون، ومقتضى هذا العموم أنه يشمل كل صورة من صور عدم الوجد ولا الإيجاد. طيب كل صورة من صور عدم الوجود، هذا اللفظ العام الثاني. الثالث، لا يجدون نكاحاً، نكاحاً لفظ عام لأنها نكرة جاءت في سياق النفي فيقتضي العموم فيشمل كل صورة من صور النكاح الصحيح بلا شك. ولذلك بنى ابن عطية رحمه الله تفسيره في الآية على عموم اللفظ في قوله لا يجدون نكاحا. لا يجدون، اللي ما يجد يعني ما يستطيع تزوج، إما أن يكون ذلك لعدم قدرته المالية، وإما عنده مال لكن ما وجد امرأة مناسبة، أو لغير ذلك من الأسباب. قال ابن عطية فأمر الله تعالى في هذه الآية كل من يتعذر عليه النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر، أمره قال أن يستعف. فقوله أمر الله في هذه الآية كل من يتعذر عليه النكاح، هذا عموم كلمة الذين، قال كل من يتعذر عليه النكاح، هذا داخل في قوله، هذا بيان لعموم كلمة الذين. وقوله ولا يجده بأي وجه تعذر، هذا عموم كلمة لا يجدون، لا يجدون عامة تشمل كل صور. قال ولا يجده بأي وجه تعذر، أمره أن يستعف. طيب بهذا نكون انتهينا من التطبيقات المتعلقة بصيغ العموم. ننتقل للقاعدة التي بعدها، قاعدة حذف المتعلق يفيد العموم النسبي. حذف المتعلق يفيد العموم النسبي، الفعل أيها الأخوة الكرام له متعلقات، الفعل وما في معناه له متعلقات كالمفعول به والزمان والمكان الذي يكون فيه الفعل، فإذا ذكر المتعلق في الكلام فإنه يفسر به، وإذا حذف المتعلق من الكلام فإن ذلك يشعر بإرادة التعميم، يشعر بأن المتكلم أراد أن يعمم المعنى. فعلى سبيل المثال قوله جل وعلا فاتقوا النار، فاتقوا النار، الأمر اتقوا ذكر متعلقه وهو النار، نسأل الله السلامة والعافية، فاتقوا النار. فالمفسر إذا أراد أن يفسر هذه الآية كيف يفسرها؟ يفسرها بحسب المتعلق المذكور، فيقول فاتقوا النار، أمر الله جل وعلا العبد أن يتقي النار بأن يجعل بينه وبينها وقاية إلى آخره، يعني إذا ما يذكر في هذا المقام. وقد يفسر باللازم فيقول واتقاء النار يستلزم أن يترك الإنسان الشبهات ويترك المحرمات، هذا تفسير باللازم، فاتقوا النار. لكن لو حذف المتعلق من الكلام فحينئذ يصبح المعنى أعم، كما في قوله سبحانه وتعالى في المثال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون هذا الفعل المتعدي حذف متعلقه ولم يذكر من الآية، يعني لم يقل لعلكم تتقون الله أو لعلكم تتقون النار أو لعلكم تتقون العذاب، وإنما حذف المتعلق. والقاعدة أن حذف المتعلق يشعر بإرادة العموم، يفيد العموم النسبي، وكلمة النسبي معناها أن العموم هنا ليس عموم مطلقا، يعني ما يقدر الواحد أي كلمة ولا أي معنى، وإنما هو عموم بحسب ما يناسب السياق. فهذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال بعض المفسرين لعلكم تتقون الله لأن الصيام يحقق التقوى، وقال بعضهم لعلكم تتقون العذاب والنار لأن الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجعل النار سبعين خريفا، ونحو هذا من النصوص الواردة في أثر الصيام في البعد عن النار واتقائها. وقال بعضهم لعلكم تتقون المعاصي لأن الصوم يكسر الشهوة، والشهوة سبب من أسباب المعصية. وقال بعضهم لعلكم تتقون المفطرات التي نهيتم عنها في حال الصيام. والصحيح أن هذه المعاني كلها تدخل في الآية، لأن حذف المتعلق يفيد العموم النسبي. فقولوا لعلكم تتقون يعني لعلكم تتقون الله، ولعلكم تتقون العذاب، ولعلكم تتقون المعاصي، كل هذا يدخل في عموم الآية، لأن القاعدة أن حذف المتعلق يفيد العموم. ومن ذلك لو أن رجلا قال والله لا آكل، وهذا المثال الذي ذكره الفتوحي رحمه الله في شرح الكوكب، قال والله لا آكل، والله لا آكل، هذا يعم ماذا؟ يعم كل أكل وكل مأكول. والله لا آكل نقول هنا عمومان: العموم الأول عموم كلمة آكل، لأنه فعل جاء في سياق النفي، وقد درسنا قبل قليل أن الفعل في سياق النفي يفيد العموم، إذن والله لا آكل، آكل فعل في سياق النفي يفيد العموم، فيشمل كل صور وأفراد الأكل، لا آكل بالملعقة ولا آكل باليد ولا آكل على أي هيئة كان الأكل، ماشي، ويشمل جميع أفراد الأكل. أين العموم الثاني؟ العموم الثاني في حذف المتعلق، والله لا آكل، آكل ماذا؟ لم يذكر في الكلام وإنما حذف، وحذف المتعلق يفيد العموم، فيشمل والله لا آكل اللحم والخبز والرز وغير ذلك مما يأكله الناس، فلو أكل أي حاجة يكون حانثا في يمينه. فقوله لا آكل فيه عموم الأكل وفيه عموم المأكول، عموم الأكل من الفعل الواقع في سياق النفي، وعموم المأكول مستفاد من حذف المتعلق. فهذا معنى القاعدة: حذف المتعلق يفيد العموم النسبي. من أمثلتها أيضا قول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أين العموم في هذه الآية؟ الذي خلق فسوى، خلق وفسوى وقدر فهدى، هذه الأفعال الأربع، هذه الأفعال الأربعة لم يذكر مفعولها، لم يذكر متعلقها وإنما حذف، فدل على العموم. الذي خلق عام يشمل كل شيء خلقه الله، فسوى عام يشمل كل شيء سواه الله جل وعلا، والذي قدر عام يشمل كل ما قدره الله، فهدى عام في كل ما هدى الله إليه. هذه العمومات كلها استفدناها من قاعدة واحدة، وهي قاعدة أن حذف المتعلق يفيد العموم النسبي. طيب ننتقل بعد ذلك إلى التطبيقات والتمارين على هذه القاعدة. التطبيق الأول في قوله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. من يطبق لي هذه القاعدة على الآية؟ ها جماعة، اتفقنا على المشاركة من الجميع والمحاولة والتدريب والتمرين، وأن من يجيب ويخطئ 100 مرة أفضل ممن لا يجيب ولا يخطئ. تفضل يا شيخ. يا سلام عليك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، قلت فيها 3 مواضع: الموضع الأول اتقوا، والثاني تذكروا، والثالث مبصرون. الله يفتح عليك، جزاك الله خير. إن الذين اتقوا، هذا الموضع الأول، اتقوا ماذا؟ اتقوا ماذا؟ لم يذكر المتعلق. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا ماذا؟ لم يذكر المتعلق. فإذا هم مبصرون، مبصرون ماذا؟ لم يذكر المتعلق. فأفاد العموم، إن الذين اتقوا الله واتقوا العذاب واتقوا اليوم الآخر، اتقوا النار، كل هذه المعاني صحيحة. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا عظمة الله، تذكروا حقيقة الدنيا، تذكروا عداوة الشيطان للإنسان، تذكروا كل شيء يوجب تذكره أن يمتنع الإنسان ويبعد عن وسوسة الشيطان. فإذا هم مبصرون، مبصرون حقيقة الأمر، مبصرون عظمة الله جل وعلا. قال ابن جزي: تذكروا حذف مفعوله ليعم كل ما يذكر من خوف عقاب الله أو رجاء ثوابه أو مراقبته أو الحياء منه أو عداوة الشيطان أو غير ذلك. ونتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. نسأل الله جل وعلا يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.